يالله طالبتك التوبة المذنب تيغفر ذنوبة لا المانا لا مكتوبة النفس تحاسب راعي قولوا يالله طالب ولا المانع مهما توبة النفس تحاس صحيت هيا هاي مرحبا يا حسن على الكوايب رحيب خلايلة ارحبوا لعيون ابو نشمي ولعيون ابو متعب وعيون ابو عارف يا الله طلبتك التوبه المذنب تيغفر ذنوبه ولا المانع يهمك توبه النفس تحاسب راعي هي هي هي هي هي شباب البحث الجنائي الله حيهم شوي واسعوا يا اخوان الساحه لورا شوي على حب النبي خمس بعين اللي ما يصلي على النبي الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد اها او جيناكم يا المي عزيب الا تعزوا بالطيب جينا معناه بيطار العيز وما هيا الغالي بدر الخلايلة يلا حيو يا اخوان يا معازيف النص يا اخوان اذا سمحتوا على طلب ابو نشمي افسحوا لنا مجال شوي يا اخوان كرامه لله افسح مجال افسح مجال هاي العريس نشمي والعيون الغالي احمد ارحبوا أي سلامي عبر القيوافي لساكيني الفيافي اسمع نهدك المهباشي هالبن الطافح بدلاله الله حي ابو مالك بديت الاخضر اسمع نهدك المهباشي الون الطافح بدلايا يالله طلبتك التوبة والمذنب تيغفر ذنوبة يا ولد وش لك تقبل حاشي ولا تخليها بلاشي المهد بياض الشاشي هالفرطم اسمع السحيج وين ها شابو نشمي رمى الفالة أهلا هلا ألفين هلا وميت هلا بابا وعيون مكحالة بابا وعيون مكحالة يا حيهم هيا نشامة صدفي صدف محلى الصودف صاب الهدف قلبي رجف حياتي لو يتحمل يا ابو نشمي لو يت اسمع السحد مجال افسح مجال افسح مجال لورا شوي اهلا وسهلا بصحافة الزرقاء يلا حيهم على رأسهم عدنان ابو علي يلا حيو طلال حيلو ما أجمالو ريحتها لو ما أكملو يا زهيبي ثوب المخمارة يا زهيبي ثوب المخمارة لعيون العريس ولعيون شباب البحث الجنائي لعيون ابو احمد الغالي ميت اهلا وسهلا كل الحاضرين ارحي ابو احمد حيو هاشمي يلا حيها. لعيون ابو نشمي يلا حيوا. سمعونا الكف لابو نشمي، وين الكف وين؟ هو الغالي ابو انمار ولعيونك يا ابو مروان. ها ها يا بنت من تيعانا الاول، ما انت يعانا احيهم. أبو نشمي شوف